قال رحمه الله: وقال مجاهد: ليس بأمانيكم يا مشركي أهل الكتاب. أزلنا مع تفسير هذه الآيات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وتقدم أن أهل الكتاب أهل أماني، ومن تلك الأماني لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومن تلك الأماني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ومن تلك الأماني المدعاه نحن أبناء الله أحباؤه. هذه كلها أماني صدرت من اليهود. وهكذا لا شك أن المشركين لهم أماني أيضا، وكل ذلك الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وإنما الذي يقام به البرهان هو العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا برهان الدعاوى، والدعاوى إن لم تكن بينات فأصحابها أدعياء، وبينات الدعاوى الأعمال الصالحة هي التي تفصح عن مقصود الشخص وعن صلاحه وخيريته. وهكذا أيضا الأعمال السيئة تفصح عن مقاصد الناس وعما هم عليه من الطويات الخبيثة والنيات السيئة. وأما الأماني فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه مقولة جميلة لبعض السلف رحمهم الله تعالى. فليس الدعاوة ومجرد أنا مؤمن إلى أخذ ذلك تصدق به، ولكن برهان ذلك العمل. وهذه مقولة عن الحسن وعن غيره تنقل، وهي مقولة صحيحة، أما حديث مرفوع فلم تثبت. فالحاصل هذه الآية أو الآية من أدلة الردود على المدعين، ومن أدلة الردود على المتشبعين بما لم يعطوا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. البرهان من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل خيرا يجزى عليه، ومن يعمل سوءا لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ما في أحد ينقذه من عذاب الله، ولا في أحد يشفع له، ولا في أحد ينفعه، وليس له ولي ينصره، ليس له ولي يجلب له خيرا، ولا نصير يدفع عنه شرا، ولا تجد له ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له خيرا ولا نصيرا يدفع عنه شرا. من يعمل سوءا يجزى به. هذه آيات عظيمة، وهي من الأدلة على الرد على من سمعت، في الرد على من ذكر الذين هم أهل إرجاء وأهل ترك للأعمال مع دعاوى عريضة أننا كذا وأننا كذا إلى آخر ذلك. وإذا فتشت عن أعمالهم فهي الصفر على الشمال كما يقال، ربما يرتكب المناهي ويرفع الستر دونها، زنا، لواط، ربا وغير ذلك، ومع ذلك له أماني ودعاوى عريضة، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآية رد على أهل الأماني. وقال مجاهد: ليس بأمانيكم يا مشركي أهل الكتاب. وذلك أنهم قالوا: لا بعث ولا حساب. هذا قول باطل، هذا قول كفري، لا بعث ولا حساب. هذا يعتقد من تعلمون من الدهرية ومن البعثية أيضا كذلك، وكثير من الملاحدة المنكرين ليوم المعاد ينكرون البعث والحساب، بل جلهم المنكرون ليوم المعاد، لا نقول كثير، كلهم على هذا البلاء، كلهم، وليس الجل بل الكل، ما عندهم حساب ولا عندهم بعث ونشور، فلذلك يفعلون الفجور، ونسأل الله العافية والسلام. وذلك أنهم قالوا لا بعث ولا حساب، وقال أهل الكتاب لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه أمنية من الأماني، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أمنية من الأماني، وليس كلتا الطائفتين تقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لا، وإنما اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فوزع القول على الطائفتين، والنصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، من كان نصرانيا، وإلا هي تعتقد الطائفة الأخرى أن النصراني ما يدخل الجنة، والطائفة الأخرى النصرانية تعتقد أن اليهودي ما يدخل الجنة، فحصروا دخول الجنة في طائفتهم، فاليهود يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى تقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانية، وهذه كلها دعاوى وأماني. ومما يدل على ما أشرنا إليه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكل واحدة ترى الأخرى أنها ليست على شيء، فهذا القول موزع على الطائفتين، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كل طائفة تقول هذا القول الذي سمعته، وليس كل طائفة تعتقد أنه لا يدخل إلا اليهود والنصارى والنصراني، اليهود تقول هذا والنصارى تقول هذا، لا، فإنما كل واحدة تقول على حدة قولها، والله المستعان. والفاصل بيننا أدن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس إلا من كان مسلما، إلا نفس مسلمة، لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، سواء كان هذه الأمة أو من الأمم المتقدمة التي استسلمت وأذعنت لله سبحانه وصدقت بأنبياء الله من تقدم ومن تأخر. وأما بعد الإسلام فلا يقبل من أحد إسلام أو لا يقبل من أحد دين، إن الدين عند الله الإسلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نفس مسلمة تشمل كل الأنفس المسلمة سواء كانت من هذه الملة أو من الملل المتقدمة التي أذعنت للدين وصدقت بالأنبياء. فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم، أي ليس الأمر بالأماني، وإنما الأمر بالعمل الصالح، من يعمل سوءا يجزى به، هذا هو بعد أن ذكر ونفى الأماني وأنها لا تجزي شيئا عن أصحابها وذويها، من يعمل سوءا يجزى به، انتبهوا، إنما هي أعمال، من يعمل سوءا يجزى به. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة الآية عامة في حق كل عامل، هذا هو الصواب، الآية عامة في حق كل عامل، وهذا قول جمهور المفسرين، فمجازات الكافر بالنار والمؤمن بالنكبات، نكبات الدنيا وما يحصل له، وربما أيضا جوزي بأعماله إن لم يعفى عنه بدخول النار ثم يخرج منها بعد ذلك، لكن مجازاته في الدنيا بهذه النكبات التي تحصل له والمصائب التي تصيبه هذه تعتبر من المجازاة له. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فتحصل له نكبات وتحصل له عثرات ويحصل له ما يحصل من الآلام، هذا يعتبر من الجزاء له بسبب سيئات الأعمال، من يعمل سوءا يجزى به، كما في مسلم من حديث أبي هريرة، وسيأتي حديث أبي بكر، أن الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآية بلغت مبلغا منهم شديدا، من يعمل سوءا يجزى به، فقال رسول الله قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب أو في كل ما يصيب المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. وهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا شدة هذه الآية، كلنا يا رسول الله يعمل سوء، والله يقول من يعمل سوءا، ما نحن معصومون، يصر منا شيء من ذلك، والله يقول من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو هريرة بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب المسلم كفارة، يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها والشوك يشاكها، رواه مسلم. سيأتي حديث أبي هريرة، حديث أبي بكر قريب من هذا المعنى. فهذا الذي يجزى به المؤمن في الدنيا والمسلم في الدنيا ما يصاب به من النكبات والمصائب التي تحصل له، وأما الكافر فمجازات النار يوم القيامة. وهكذا من شاء الله سبحانه من أهل الإسلام وأهل التوحيد أنه يجزى بعمله يوم القيامة ويدخل النار، فالله يفعل ما يشاء سبحانه. ونحن نعتقد أن من هذه الأمة من يدخل النار، ونعتقد أنه لا يخلد إذا دخل، وإلا عندنا اعتقاد دلت عليه الأدلة أن من هذه الأمة من يدخل النار بدليل أدلة الشفاعة. قال رحمه الله: قوله من يعمل سوءا يجزى به، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل عامل. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين. هذه الطريقة كما تعلمون، كلبي عن أبي صالح، كلبي كذاب، أبو صالح واهن الحديث، واهن الحديث، لكن جاء في مسلم ما يغني عن هذا. وبغير هذه تتم المذكورة، وأصله في مسلم: لما نزل هذه الآية شقت على المسلمين، كما في حديث أبي هريرة: لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا غيرك، وأينا لم يعمل سوءا غيرك. كلنا نعمل سوءا يا رسول الله، ما نحن معصومون، فليس معصوم منا إلا أنت يا رسول الله، ليس معصوما منا إلا أنت. أينا لم يعمل سوءا غيرك؟ كلنا نعمل ذلك، وكلنا ذاك الرجل: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، هذا شأن العبد، وهذا جبل عليه العبد. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. هذا شيء جبل عليه الإنسان الضعيف المسكين، خلق الإنسان ضعيفا. جاء عن بعض السلف أي أنه لا يستطيع أن يملك نفسه من النظر إلى المرأة الجميلة، لا يستطيع أن يملك نفسه من النظر إلى المرأة الجميلة، وهذا ذنب وسوء يعمله الإنسان. فإذا رأى امرأة جميلة فإذا به يطلق بصرة، يطلق بصرة إليها. صحيح عنده ضعف الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة ولا يعمه، لكن هذا من معانيها، وخلق الإنسان ضعيفة. قال رحمه الله: قال منه ما يكون: وأينا لم يعمل سوءا غيرك، فكيف الجزاء؟ يقال غيرك أو غيرك، عندما النحوي أينا لم يعمل سوءا غيرك أم غيرك، فمن أنور وش عرامه يعني غيرك أو غيرك، بس ما في له لا من الفاعل مستتر يقدر هو بالنصب. طيب وجهان: غيرك على البدلية من الضمير، وغيرك عن الاستثناء. أحسنت، لأنه من فيه استثناء تام غير موجب، وجهان في المستثنى. قال رحمه الله: وأينا لم يعمل سوءا غيرك فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنيا، فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات، ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشر وبقيت له تسع حسنات، فويل لمن غلبت أحاده أعشاره، نسأل الله العافية والسلامة. وأما ما يكون جزاء في الآخرة، ما يكون جزاء في الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته، فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل، فيعطى الجزاء في الجنة، فيؤتى كل ذي فضل فضله. لكن كما سمعت هذا الخبر من طريق هؤلاء. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد العبدوسي قال أخبر حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن الزبرقان والحارث بن محمد قال حدثنا روح وهو ابن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سباع سمعت عبد الله ابن عمر الله أعلم من هو هذا مولى بن سباع سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي قال قلت بلى قال فأقرأنيها قال ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها فقال رسول الله شديد الآية ولا شك من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وكلنا ذاك الرجل ولكن جاء التخفيف وجاء جواب السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذه التي تعتبر شديدة على أهل الإسلام من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الحق أنها شديدة جدا فقال رسول الله ما لك يا أبا بكر فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا إنا لمجزيون بكل سوء عملناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك بالدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله ونفسه وماله حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر لهم الخطايا هذه والله أنها عظيمة هذه الآية ولكن الحمد لله جعل الله مكفرات لهذه السيئات وهذه رحمة الله سبحانه وإلا والله لو كان كل إنسان يجزى على عمله والله تبرى منه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا هذا لا يبغى أحد ربما ولكن الله رحيم بالعباد سبحانه وتعالى فهذه الأشياء التي تحصل من نكبات ومصائب هذه فيها خير للمؤمن فلا يألم إذا رآها ويحزن جدا لا شك أنها تؤلم لكن تسلى فيه ما هو من المسليات التي تجعل الشخص تخف عليه الآلام أن يتذكر تكفير السيئات إذا حصلت مثل هذه الملمات والمصائب والنكبات يتذكر تكفير السيئات وأن هذه لعلها سبب في تكفير ذنوب لا أعلمها أو أعلمها فيكفرها الله سبحانه بما يحصل لي من هذه المصائب قال وليست لكم ذنوب فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة نسأل الله العافية وهؤلاء الكافرون فيجمع ذلك لهم سيئة بعد سيئة وتجمع لهم وما فيه مكفرات لهم يوم القيامة يجزون بالجميع وهذا الحديث صحيح قال هنا بطرقه وشواهده قال صحيح بطرقه وشواهده فقال الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب في إسناده مقال وموسى بن عبيدة يضعف الحديث ضعف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا. وفي الباب عن عائشة والمروزي في مسند أبي بكر الصديق. ومن طريق أخرى أيضا أخرجه أحمد في المسند والبيهقي في السنن وصححه ابن حبان في موارد الظمآن عن عائشة وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. والمصنف في شرح السنة وانظر كنز العمال وسلسلة الأحاديث الضعيف الألباني رحمه الله تعالى. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغ في المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. أخرجه مسلم. هذا يغني عن هذا الحديث. هذا الحديث به كلام من جميع طرقه، لكن المحقق يقول بشواهده يصلح، وإلا كل طريق منه على حدة لا تصح، لكن بالشواهد. ومع ذلك كما سمعت إن لم يثبت فيغني عنه حديث أبي هريرة، أو يكون شاهدا له أيضا من شواهده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يشهد لهذا الحديث الضعيف. والحاصل كما تقدم من يعمل سوءا يجزى به، هذه الآية شقت على الصحابة كما في الحديث الصحيح. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سواء كان سوءا أو خيرا. الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما جاء ذلك وليس بحديث رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم فيه بعض أهل العلم، لكن الأدلة تدل على هذا الذي سمعته. إلى هنا. قال رجل جاء الإمام يقرأ الفاتحة فأخذ يتكلم حتى ركع الإمام فركع معه، فما حكم هذه الركعة؟ أساء في تخلفه عن إمامه بالحديث الجانبي، والركعة صحيحة فإنه أدرك الركوع، والذي يدرك الركوع يعتبر أدرك الصلاة إن لم يقصد الحديث لأجل أن يركع الإمام. وأما إن كان سهى أو انشغل بشيء من الحديث ليس قاصدا لمثل هذه الأشياء لأجل أن يتخلف عن الإمام، وأما إن كان قصده التخلف حتى يركع الإمام ثم يلحق به كما يصنع بعض الناس في التراويح أو في قيام الليل، فهذا الذي يظهر لا تحسب له، هذا الذي يظهر لا تحسب له هذه الركعة، فإنه قصد التخلف مع إمكانه إدراك الركعة، وهو قاصد هذا الشيء يجلس بعيد، فإذا ركع الإمام جرى من أجل يدرك الركوع، فهذا الذي يظهر ما تحسب له الركعة، لأنه تعمد هذا وقصد هذا، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا قصد ويستطيع أن يقرأ ويدخل مع الإمام. وإنما العذر في من أدرك الركوع يكون مدرك الركعة، لمن أدرك الركوع يكون مدرك الركعة لمن فاته قراءة الفاتحة ولم يتمكن من قراءتها فاتته. وأما هذا كان جالسا يتحدث عمدا وقصدا لأجل أن لا يدخل مع الناس صلاة ثقيلة أو إلى آخر ذلك، فإذا ركع جرى. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عليه أن يعيد هذه الركعة التي أدرك الإمام فيها راكعا ولم يقرأ فاتحة الكتاب، تركها عمدا لأجل يقصد أنه يريد يخفف عن نفسه. أما هذا ربما شغل قليلا هكذا، فإذا بالإمام يركع وليس قاصد فوات الركعة، ليس قاصدا فوات يعني القيام مع الإمام، وأما ذا قاصد فوات القيام مع الإمام وأيضا ترك الفاتحة عمدا، فهذا الذي يظهر ما يكون مدركا بالركعة للركعة، والثاني يكون مدركا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.